بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الآية الكريمة وبيان مناسبتها للباب، وأخذنا بعض الفوائد، فائدة واحدة وهي النهي عن الغلو في الدين، وبينا أن الغلو في الدين يكون بالقول والعمل والاعتقاد، وأنه أيضا يكون في العقائد والعبادات والعادات والمعاملات. طيب، استفاد أيضا من هذه الآية الكريمة الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك، حيث غلا النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام مدحا، وغلا فيه اليهود قدحا. وفي هذا الآية الكريمة أيضا النهي عن القول على الله إلا بالحق، النهي عن القول على الله إلا بالحق، لقوله: ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومن ذلك، يعني يدخل في هذا النهي، تحريف نصوص صفات الله عز وجل، فإنه قول على الله بغير حق. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة الحث على لزوم الاعتدال في الدين وفي جميع الأمور، وأن يكون الإنسان وسطا بين جانبي الإفراط والتفريط. ومنها أيضا من فوائد الآية التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله، التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله، وذلك لأن الغلو أعظم أسباب الشرك. وفيه أيضا دليل في هذه الآية دليل على إثبات رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله: رسول الله. وفيها أيضا بيان شرف وكرم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث أضافه الله تعالى إلى نفسه في قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا لم يكن له أب، أو كان له أب لكن اشتهر بذلك. أفهمتم؟ جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا لم يكن له أب، أو كان له أب لكن اشتهر بذلك، لكن يشترط في الثاني إذا اشتهر بذلك، يشترط أن لا يحصل أذية لا عليه ولا على أمه وأبيه، كابن أم مكتوم نسب إلى أمه. إذن نأخذ من الآية جواز نسبة الرجل إلى أبيه إلى أمه إذا لم يكن له أب، أو كان له أب لكن اشتهر بذلك، بشرط أن لا يكون في ذلك أذية لا عليه ولا على والديه. وفي هذه الآية أيضا في قوله: فآمنوا بالله ورسله، دليل على وجوب الإيمان بالله ورسله. وفيها أيضا النهي عن التثليث لقوله ولا تقولوا ثلاثة. ومنها أيضا أن من تاب من التثليث تاب الله عليه لقوله انتهوا خيرا لكم، وهذا يستلزم قبول توبتهم. قول خيرا لكم يستلزم قبول توبتهم. وفيها أيضا دليل على انفراد الله عز وجل بالألوهية بقول إنما الله إله واحد. ومنها أيضا تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ومنه أعني من النقص والعيب أن يكون له ولد. وفي قوله وكفى بالله وكيلا فيها دليل على أن الله عز وجل هو الحفيظ على خلقه المدبر لأحوالهم والعالم بأعمالهم، وهذا يستلزم أعني معرفتنا بذلك يستلزم صدق الاعتماد على الله عز وجل وحده دون ما سواه. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، وقد تقدم لنا أن المؤلف يقول في الصحيح أحيانا يريد أنه في الصحيحين أو في أحدهما أو في الحديث الصحيح. فإذا قال وفي الصحيح فتارة يكون الحديث في الصحيحين، وتارة يكون في أحدهما كما هنا، وتارة يراد بقوله وفي الصحيح يعني وفي الحديث الصحيح، فيكون صفة لموصوف محذوف. قالوا في الصحيح يعني في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى، في قوله أي في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، قالوا أي قال الكفار من قوم نوح داعين قومهم إلى الشرك ومزينين لهم ذلك، لا تذرن أي لا تدعن ولا تتركن عبادة آلهتكم. ولهذا قال وقالوا لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا عبادتها، ولا تمكنوا أحدا أيضا من إهانتها. فقولهم لا تذرن شامل يعني لا تدعن عبادتها، لا تتركوا عبادتها ولا تمكنوا أحدا من إهانتها. وقالوا آلهتكم المراد جميع ما تعبدونه من الأصنام. وهذا في يعني التعبير بقوله آلهتكم، التعبير بالجمع يدل على كثرة الآلهة عندهم، وهو كذلك. ثم عينوا يعني هؤلاء الكفار الداعين للشرك، عينوا بعض آلهتهم وقالوا لا تذرن آلهتكم، ثم عينوا بعض هذه الآلهة، وخصوصا هذه المذكورة لأنها متميزة عندهم ولها شأن. فقالوا ولا تذرن ودا، لا هنا زائدة للتوكيد، والعطف هنا لا تذرن ولا تذرن من باب عطف الخاص على العام، لأن ود من جملة الآلهة. ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. شف لا ترون ودا ولا سواعا ولا يغوث، ثلاثة كلها باللام، ويعوق ونسرا من غير عطف، يعني لم يذكر النفي مع هذين المعبودين لسببين. أولا لكثرة التكرار، لم يذكر النفي مع مع مع هذين لكثرة التكرار، يعني حتى لا تتكرر لا. والسبب الثاني أنها دون الأولى في المرتبة، أنها دون الأولى في المرتبة، واضح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه أسماء، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قالوا أسماء رجال صالحين، تقدم لنا أن الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. يقول: من قوم نوح، ومن هنا للتبعيض، من قوم نوح، من هنا للتبعيض. فلما هلكوا، هلكوا لما هلكوا، أي مات أولئك الصالحون، أي مات أولئك الصالحون وحزنوا، وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا كما جاء في الآثار. يقول: أوحى الشيطان إلى قومهم، قالوا أوحى، المراد بالوحي هنا الوسوسة والإلقاء، كما قال الله عز وجل: ألقى الشيطان في أمنيته. فالمراد بالوحي هنا إيش؟ الإلهام والوسوسة. فأوحى أي وسوس وألقى إليهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها. أن ينسبوا، الأنصاب جمع نصب، جمع نصب بضم الصاد، بضم النون وسكون الصاد، وهو حجر، حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنما يعبدونه. فالنصب يقول هي أحجار كانت تنصب وتتخذ آلهة من دون الله عز وجل. ومعنى قوله أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني اجعلوا أصناما مصورة على صورهم وسموها بأسمائهم، فيضعون صنما يصورونه على أنه ود وسواع ويغوث وهكذا. لماذا؟ ليتذكروا عبادتهم وما كانوا عليه من الصلاح، فيقتدون بهم ويتنشطوا على العبادة. إذن الغرض الذي من أجله وضعوا هذه النصب وهذه الأصنام في الواقع غرض حسن في ظاهر الأمر، وهو إيش؟ أن يتذكروا هؤلاء الصالحين وما كانوا عليه من عبادة، فيقتدون بهم ويتنشطون على العبادة. يقول نعم: وسموها بأسمائهم، وهو كذلك. يقول: ففعلوا، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك، أولئك الضمير يعود على الذين نصبوها ليتذكروا برؤيتها إيش؟ أصحابها، فينشطوا على العبادة. هؤلاء الذين نصبوا هذه النصب هلكوا. يقول: ونسي العلم، ونسي العلم أي زالت المعرفة وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد. ولذلك في لفظ البخاري رحمه الله: ونسخ العلم، نسخ بمعنى زال، زال، لأن النسخ يأتي بمعنى الإزالة وبمعنى النقل. نسخت الشمس الظل أي أزلت. يقول: ونسي العلم، عبدت أي تلك الأصنام، لما قال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يعبدونها فصاروا يعبدونها. قال ابن القيم، وابن القيم أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البارزين، بل هو من أبرزهم، قال: غير، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. لما ماتوا، من مات؟ الذين نعم الذي نصبوا النصب عكفوا على قبورهم، عكفوا العكوف ملازمة الشيء والمواظبة عليه، ومنه الاعتكاف في المساء في المسجد، أي ملازمة المسجد والمواظبة على الجلوس فيه. يقول عكفوا على قبورهم، شوف انتقلوا الآن من إيش من هذه النصب إلى القبور، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد. وقول طال عليهم الأمد، الأمد في اللغة بمعنى الغاية، وهو عبارة عن قطعة من الزمن، القطعة من الزمن تسمى أمدا، القطعة من الزمن تسمى أمدا. يقول فعبدوهم، فعبدوهم. هذه ما ذكر ابن عباس من هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله مختصرا، وإلا هو في البخاري أتم، هو في البخاري على أتم من ذلك. طيب مناسبة هذا الأثر للباب ظاهر، وهو أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله، وهو ما ترجم المؤلف رحمه الله لأجله، باب ما جاء أن الغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم. يستفاد من هذا الأثر فوائد، منها أولا ما سيق الحديث من أجله وما تقدم، أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية، ومنها أيضا التحذير من التصوير وتعليق الصور، ولا سيما العظماء والصالحون، لا سيما العظماء والصالحون، يعني الغالب أن صور العظماء وأن صور الصالحين توضع من باب التعظيم، ليست لمجرد التذكر وإنما توضع تعظيما، فليحذر من ذلك. وفيه أيضا دليل على بيان مكر الشيطان وعرضه الباطل، بيان مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق لأجل أن يغرر بالناس، لأنه عرض هذا الباطل بصورة الحق. انصبوا هذه النصب إيش؟ لأجل أن تتذكروا هؤلاء الصالحين فتنشطوا على العبادة فتدرجوا من هذا إلى أن إيش؟ أبدوهم، أبدوهم. ففي بيان مكر الشيطان، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والشيطان حريص على ذوي الإيمان وذوي الصلاح، يعني على إفسادهم وإغوائهم وأزهم إلى مخالفة الله عز وجل، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأصل التوحيد أو في المعصية. ولذلك ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن نعم ذكر أن بعض أهل العلم سأل أن الشيطان، ذكر بعض أهل العلم أن الشيطان سأله بعض أتباعه من الشياطين الصغار، فقالوا له ما بالك تفرح بموت العالم، تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، يشاهدون هذا العابد يتعبد لله عز وجل ليلا ونهارا، فإذا مات لم يفرح الشيطان، وإذا مات العالم فرح. فقال لأن ضرر العالم، لأن ضرر العالم أشد من ضرر العابد. وضرب لهم مثلا وقال اذهبوا إلى العابد الفلاني، يعني القصة فيها روايتان وربما تكون متعددة، اذهبوا إلى العالم الفلاني وقولوا له، قولوا له هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة، هل يقدر؟ فقال العابد لا مستحيل لا يقدر، فأنكر قدرة الله عز وجل. ثم قال اذهبوا إلى العالم فسألوه فذهبوا إليه فقال إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن تكبر البيضة حتى تتسع، وإما أن تصفر السماوات حتى تكون في جوف البيضة، في جوف البيضة، واضح؟ أي. فأخبر أصحاب يعني أتوا إليه وقال الآن عرفنا لماذا تفرح بموت هذا ولا تفرح بموت هذا. يستفاد أيضا من هذا الأثر التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها، حتى لو كان القصد حسنا فليحذر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من البدع في كل جمعة ويقول إياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا أيضا نذكر ما الفرق بين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالجواب أن بينهما فروقا ثلاثة. الفرق الأول أن قوله من عمل خاص بالأعمال، وأما من أحدث فهو شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات فهو أعم. واضح هذه؟ تبعوا الآن الحديث روي بلفظين من عمل ومن أحدث، هل هما بمعنى واحد؟ نقول لا، ليس بمعنى واحد، يختلف المعنى. أولا أن قول من عمل عملا خاص بالأعمال، وأما من أحدث فهذا يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. ثانيا أن قوله من عمل خاص بما إذا عمل العمل مقلدا فيه غيره. من عمل يعني عملا يعني قلد غيره في هذا العمل. وأما من أحدث فإنه يشمل من فعل البدعة مقلدا غيره أو هو الذي أحدثها، يعني يشمل سواء أحدثها بنفسه أو قلد بها غيره. فمثلا الإنسان رأى بدعة، الناس يعملوا بدعة فعملها، هذا يدخل في من عمل. وإنسان آخر أحدث البدعة، وإن شئت فقل إنسان مثلا زيد من الناس رأى عمرا يفعل بدعة فعملها، نقول هذا من عمل. أما زيد فهو من أحدث، فيكون من أحدث أعم، لأنه يشمل من فعل البدعة مقلدا غيره ومن فعلها محدثا لها. واضح؟ واضح يا أحمد؟ طيب، الفرق الثالث أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله من غير نظر. وأما قوله من أحدث فلا يقتضي ذلك، بل نتوقف هل هذا العمل مخالف أو ليس بمخالف. إنسان أحدث أمرا، ننظر هذا الأمر هل فيه مخالفة للشرع فيرد، أو ليس فيه مخالفة فلا يرد. مفهوم؟ نقول قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله، يعني لم يرد في الكتاب والسنة من غير نظر. وأما قوله من أحدث فهذا يقتضي أن العمل الذي ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يتوقف فيه وينظر هل فيه مخالفة أو ليس فيه مخالفة. فمثلا نضرب مثال تأليف الكتب، تصنيف الكتب، بناء المدارس، ليس عليه مثلا. قد يقول الإنسان يقول هذا لم يوجد في عهد الصحابة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة، فبمقتضى من عمل نقول هذا مردود، لكن بمقتضى لفظ من أحدث نتوقف ونقول مثلا تصنيف الكتب وطباعة الكتب هل فيها مخالفة للشرع ترد، أو ليس فيها مخالفة للشرع فلا ترد، هذا من حيث اللفظ. إذن نقول الفرق بين اللفظين هو هذا، واضح؟ مع أن الناس بعض الناس يظن أنهم لا فرق، من عمل ومن أحدث كل واحد، لا، الواقع أن بينهم خلاصة. الآن نقول الفرق بين اللفظين من وجوه ثلاثة: أولا أن من عمل خاص بالأعمال، وأما من أحدث فيشمل العمل والقول والاعتقاد، وثانيا من عمل خاص بما إذا عمل العمل مقلدا غيره، وأما من أحدث فهو يشمل من قلد ومن أحدثها فعلها ابتداء، والثالث أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقتضي رد كل عمل من غير نظر، وأما قوله من أحدث فهذا يقتضي التوقف فيما أحدث، هل هو مخالف للشرع أو ليس مخالفا للشرع. طيب، يستفاد أيضا من هذا الحديث بيان فضيلة وجود العلم والعلماء ومضرة فقدهم، ووجه ذلك قوله في الأثر إيش؟ فلما ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن سبب فقد العلم موت العلماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى، وفي رواية إذا لم يبقى إلا جاء عالم جاهل استفتاه الناس فأفتاهم بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن قبض العلم يكون بموت العلماء. إن الله لا ينزع، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء وبقي رؤساء جهال أفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التحذير من التقليد، وأنه أعني التقليد قد يؤول بأهله إلى المروق من الدين، كما حصل من قوم نوح. وفيه أيضا دليل على القاعدة الفقهية المشهورة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ووجه ذلك أن عمل قوم نوح ابتداء فيه مصلحة، وهي تذكر حال الصالحين، هذه مصلحة أن يتذكروا حالهم وأن يقتدوا بهم وأن يتنشطوا برؤيتهم على العبادة، لكن المفسدة المترتبة على ذلك أعظم، وهي أن ذلك يؤول إلى الشرك. إذن نقول فيه الدليل على القاعدة المشهورة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن تقدم لنا مرارا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح متى؟ عندما تربو المفسدة على المصلحة أو أن يتساويا، أما إذا ربت المصلحة فتقدم. ولذلك هذه القاعدة لها أربع صور: أن تربو المفسدة، أن تربو المصلحة، أن يتساويا، أن يتردد الإنسان. فإذا كانت المفسدة هي التي ربت وظهرت فتدرى، ومن أمثلة ذلك لو قدم مثل الفقهاء رحمه الله به، قالوا لو وجب على امرأة غسل، امرأة وجب عليه الغسل وهي بين رجال بحيث لو أرادت أن تغتسل لتكشفت، فحينئذ تعدل إلى التيمم. العدول إلى التيمم مع وجود الماء مفسدة، كذا ولا لا؟ لكن هنا يقول درء المفاسد أولى، لأن هذا أولى، تيممها أولى من تطهرها بالماء مع انكشاف العورة. والصورة الثانية أن تربو المصلحة كإقامة الحدود والقصاص، فيها مصلحة وفيها مفسدة، لكن المصلحة أعظم، المصلحة المترتبة من إقامتها أعظم. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. ومثله تحريم الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهما إثم ومنافع، لكن قال وإثمهما أكبر من نفعهما. والحال الثالثة، الصورة الثالثة، أن يتساويا، وهذا قد لا يكون موجودا في الخارج وإنما يكون في الذهن. والحال والصورة الرابعة أن يتردد الإنسان، يتردد. ففي هاتين الصورتين نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن أمثلة التردد والتساوي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن كان صائما فليطعم، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. مع أن الفقهاء قالوا يفطر إذا كان صومه نفلا إن جبر قلب صاحبه. فهنا إذا كان الإنسان صائما هل يفطر أو لا يفطر؟ الفطر فيه مصلحة وترك الصوم مفسدة، فحينئذ قد يتساويان وقد يتردد. نعم. إذن نأخذ من هذا أن فيه دليلا على القاعدة المشهورة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وذكرنا أن لها كم صورة؟ أربع صور، وأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن هناك في الواقع قواعد، بعض القواعد يطلقها من يطلقها مع أنها تحتاج إلى تقييد. من أمثلتها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أقول هذه أيضا ليست على إطلاقها. نقول مسائل الاجتهاد إن كان الاجتهاد له حظ من النظر وتؤيده الأدلة لا ينكر، وأما إذا كان هذا الاجتهاد ليس له حظ من النظر والأدلة تخالفه أو هو يخالف الأدلة فإنه ينكر على المجتهد. واضح؟ وإذا يحسن بالإنسان يعني أنه في بعض القواعد التي تقيد وتتكرر على ألسنة يعني أهل العلم وما أشبه ذلك أن يجمعها، مثل درء المفاسد أولى من جلب المصالح، نقول هذه ليست على إطلاقها. أيضا لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليست على إطلاقها. المشقة ليست المشقة، الأجر على قدر المشقة أيضا ليست على إطلاقها. نقول إن كانت المشقة من لازم العمل يثاب الإنسان عليها بحيث لا يمكن أن يعمل العمل إلا بذلك، أما إذا كان يمكن أن يعمل العمل من غير مشقة فهذا إلى الوزر أقرب منه إلى الإثم. يعني إنسان مثلا أراد يصلي الظهر في شدة الحر، يصلي في الشمس ويتوضأ بماء ساخن من السخان يخلد الأجر على قدر المشقة، نقول لا. واضح؟ أعطناكم، فتحنا الباب وجزاكم الله خير. محمود إن شاء الله يتولى، لا الخطاب للجميع، كل من يتأتى خطابه.